القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. تشهد مصر الآن انتخابات مجلس الشيوخ 2020. شاركوا كلكم أحرار، رأيكم في الصندوق أسرار. بإيدينا رحمة. عزيزتي المستمعة، مشاركتك السياسية والحرص على إدلاء بصوتك وأيضا مشاركة أفراد أسرتك تؤدي إلى تقدم المجتمع وتطوره، وأيضا تؤدي إلى دعم وتعزيز مسيرة الوطن نحو الديمقراطية. مش فاهم. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. مش هندم وأنا نايم، دايما كنت أحلم نرجع أعظم الحضارات. أنا هنزل أعمل دوري. ونحن نشهد الآن انتخابات مجلس الشيوخ 2020. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أصدقائي الأعزاء، النهاردة هنتكلم عن شيء مهم قوي، اللي هي انتخابات مجلس الشيوخ، اللي هي يعني أنا بعتبر إن هي زي رمانة الميزان، لأن هما يعني بيبقى فيه اهتمام بشيء أساسي وهو سن القوانين ومراجعتها والاهتمام بيها. طبعا الشيء ده أساسي جدا جدا في حياتنا وفي الحياة النيابية بوجه عام. إحنا محتاجين كلنا إن إحنا نشارك ونهتم بالنقطة دي على أساس نختار فعلا الناس الأكفاء اللي هم يقدروا يكون ليهم بصمة في حياتنا، ويكونوا هم يعني أساس الاختيار الصحيح لأي قوانين عندنا قبل تشريحها بحثها، على أساس يعملوا إضافة في الحياة النيابية في مصر. وعلشان كده بقول لكل واحد ما تكسلش، اهتم، لازم يكون ليك رؤية، لازم يكون ليك صوت، اختار المرشح اللي هو فعلا جدير بهذا اللقب، لأن فعلا النقطة دي أساسية أو في حياتنا النيابية. لابد يكون عنده خبرة، لازم يكون كفء، يكون لي إسهامات قبل كده في الموضوع ده، لابد يعني. وعلشان كده بقول اهتموا، ياريت نهتم. وشكرا ليكم دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. أشارك وأكيد مش هندم، وأنا نايم دايما كنت أحلم نرجع أعظم الحضارات. سمعوا صوتكم في الانتخابات. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا ليا بنت عمة بالجمال ده كله. لا بقى، أنا اللي ليا بنت خال أجمل مني بالشكل ده. لا لا لا يا سهيلة، أنتي قمر. لا بقى، ده أنا اللي فرحانة بيكي قوي يا غدير. وأنا الفرحة مش سيعين. هم الكبار ليه كانوا مقاطعين بعض كده؟ مش مقاطعة، هي انشغال ووفاة بابايا. هو عمك التاني اللي برضو يبقى خالي، الله يرحمه، هو كمان اتوفى صغير ما كانش اتجوز. يعني ما فيش حد تاني غيرك؟ في خال وخالة وولادهم من ناحية مامتك الله يرحمه. أيوة. مش من ذرية سعد أبو العطا؟ لا، بس بابا الله يرحمه هاشم سعد أبو العطا. وعمتك كريمة ماما الله يرحمها؟ أنا بابا مات وأنا صغيرة، وماما الله يرحمها ما جابتش سيرتها. جسيتي نبضها يا سهيلة؟ لا لا، جسيت النبض ولا قست الضغط، احنا لسه بنتعرف ببعض بعد طول بعاد. على العموم موضوع الشقة ده ما بقاش مهم. ازاي بقى يا رشا؟ ماما مش عايزاكي تشغلي بالك، المهم خدي بنت خالك في حضنك وفرح انكم لقيتوا بعض. سهيلة كده، سيد من يطنش. لا ما تقوليش كده يا مسرات، ما هي مش عايزة تفتح معاها موضوع الورث. النهاردة تاني يوم يا مفترية، حرام عليكي. امبارح لسه واصلة، كلمت حد من صحباتها وانشغلت معاهم. صحبات هنا؟ أيوة، غدير خريجة جامعة الأزهر ليسانس وماجستير، وليها صحبات من أيام الدراسة، خدوها يفسحوها يا ستي. يعني كانت هنا وكانت في سكن الجامعة كل ده وما كانتش تعرف ان لها بنت عمة هنا؟ اهي اخيرا عرفت وهتعرف ان لها ميراث، والله اعلم. اعمل ايه يا دكتوره نعمه؟ انا اللي هقول لك برضه تعملي ايه؟ بصراحه مش عارفه افتح معاها الموضوع. يا سلام سهيله اللي ما بتبطلش كلام، مش عارفه تفتح الموضوع بجد؟ والله مش عارفه. خلاص انا اقول لك تعملي ايه، ولا اقول لك قعديها معايا انا. اتبسطت يا غدير مع صحباتك؟ جدا، خصوصا لما زرت جامعتي حبيبتي اللي اخدت منها الليسانس والماجستير. هو عقبال الدكتوراه، المناقشة قريب بإذن الله. أنا جاي لي دلوقتي الدكتورة نعمة، إنسانة جميلة قوي من سيدات عائلتنا، عائلة مرزوق. أنت كده يا سهيلة من عائلتين؟ أيوة، عائلة سعد أبو العطا عن أمي كريمة الله يرحمها، وعائلة مرزوق عن جوزنا يخليه. الباب. يبقى الدكتورة نعمة وصل. اهلا اهلا يا نعمه، خش انا هدخل اعمل لكم شاي. ما شاء الله عليك يا غدير، ورسالتك بقى بتاعت الدكتوراه عنوانها ايه؟ العلاقات الانسانيه ودورها في العلاقات الدوليه. الله الله، انت كده ريحتيني. الحمد لله، بس اشمعنى يعني؟ اصل في موضوع انساني في العلاقه بينك وبين سهيله. دي بنت عمتي حبيبتي. انت عندك فكره ان عمتك كريمه كان عندها فيلا؟ لا طبعا ما اعرفش. الفيلا دي اصبحت ارض فضاء وسهيله بتفكر تبيعها. من حقها، امها كان هتكتبها لها لكن ماتت. وطبعا انت رغم القطيعه هتدخلي مع سهيله في الميراث اللي اصلا كان هيكون ليها لوحدها. ايه رايك يا غدير؟ وحول دور المجلس القومي للمرأة في التوعية السياسية للمرأة بحقوقها، هبة يوسف في هذا الحوار. مصر بتطلب تنتخبوها، مصر بتطلب الأصوات، بتقول لكم لو بتحبوها. معنا مستمعينا الأستاذة سناء السعيد، مقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة سناء أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة، كل سنة حضرتك طيبة وأستاذة المستمعين. أستاذة سناء، بنتكلم مع حضرتك عن لجنة المشاركة السياسية والتوعية بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ. لجنة المشاركة السياسية اللي أنا بشرف بوجودي مع فيها عاملة جانبين، من جانب توعوي بأهمية توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة ووجودها في الحياة السياسية، وده الحمد لله نجحت فيه مع فريق عمل، ويعني تحركنا في كل محافظات الجمهورية وعن طريق فروعنا في المحافظات، وقدرنا نعمل حراك مجتمعي بأهمية ومشاركة وجود المرأة في العمل السياسي. دي حاجة. والحاجة الثانية، عندنا قاعدة بيانات في المجلس القومي للمرأة، بنجمع من كل محافظات الجمهورية السيدات الراغبات للترشح للمجالس، سواء مجالس محلية أو مجلس نيابي شيوخ أو نواب. عملنا تدريبات للسيدات على مستوى الجمهورية، نزلنا لهم في الكرة والنجوع إلى آخره، طفنا كل المحافظات. الفترة الأخيرة دي عملنا توعية للمرشحات سواء في القوائم أو المرشحات الفردي، كيفية عمل البرنامج الانتخابي، كيفية مواجهة الإعلام، كيفية التحدث مع الناخبين، كل الحاجات دي دربنا عليهم السيدات، اتكلمنا على اختصاصات مجلس الشيوخ، فكان ده شغل الشاغل لنا الفترة السابقة. بالفعل أستاذة سناء، كان للمجلس القومي للمرأة دور في تأهيل المرشحات للانتخابات. ده حقيقي، ويمكن حضرتك سمعتي عن حملة صوتك لمصر بكرة، دي خطة عمل كلفنا بها فروع المجلس على مستوى الجمهورية واشتغلوا عليها لتوعية السيدات بأهمية النزول والإدلاء بالصوت في الانتخابات، وعرفناهم إيه هو مجلس الشيوخ ودي اختصاصاته إيه وأهميته إيه في الفترة الحالية بعد التعديلات الدستورية ورجوعه تاني من مجلس الشورى لمجلس الشيوخ. كل الحاجات دي اشتغلنا عليها، والحقيقة أنا براهن على إن المرأة هتبقى هي بطلة المشهد السياسي في طوابير الانتخابات، لأن المعروف وكما هو متعارف إن المرأة بيبقى لها دور كبير في إنجاح أي عملية في انتخابية. أستاذة سناء، وهناك أيضا استعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة. أيوة ده حقيقي، احنا عاملين خطة عمل استهدفنا بيها التوعية المجتمعية، دي مستمرة معانا سواء انتخابات محليات أو شيوخ أو نواب. كمان من خلال قاعدة البيانات، لأن زي ما حضرتك عارفة أن بموجب الدستور المصري أن ربع المقاعد في أو التعديلات الدستورية الأخيرة ربع المقاعد في البرلمان للمرأة، فاحنا هنا بنشتغل على، احنا بنتكلم كمان على ضعف العدد في التدريب والتوعية والتأهيل للسيدات الراغبات للترشح للمجلس النواب. فكل الحاجات دي طبعا احنا شغالين عليها من خلال خطة عمل متكاملة للمرشحات، اشتغلنا قبل كده ومستمرين للشغل لحد وقت الانتخابات اللي جاية ان شاء الله اللي طرق في النص اللي هو انتخابات مجلس الشيوخ، فكان في تدريب وتأهيل مكثف للسيدات اللي هم زي ما قلت لحضرتك قايمة أو فردي سبقهم خطوة قبل كده، وفي ناس منهم اترشحوا في الشيوخ. فالحملة مستمرة، وكمان واخدين معانا الرغبات للترشح للمجالس المحلية اللي هم دول بيبقوا الصف الثاني للداعمين للمرشحات في انتخابات الشيوخ أو النواب. أنا هنزل أعمل دوري، هقف في طابور استنى دوري، واطلع بالحبر الفسفوري، صباعي نور في الكاميرا، سمعوا صوتكم في الانتخابات، سمعوا صوتكم في الانتخابات. عزيزتي المستمعة، حتى نتجنب الإجهاد الحراري الناتج مع ارتفاع درجات الحرارة، هذه الاستشارة الطبية. الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد، واهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ، اهلا وسهلا. دكتور سمير، يعني كيف نتجنب الاجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحراره الان؟ طبعا احنا دلوقتي في فصل الصيف في ذروته، وطبعا احنا كلنا ما لا يخفى على احد ان في نوع من تسارع والزياده في درجات حراره الكره الارضيه كلها، مش عندنا في مصر فقط ولا في المنطقه فقط، وبالتالي ان في عندنا مشكله في ان في عندنا تغيير في المناخ الى الحر الاكثر قسوه أكثر دراوة، وده معناه أنه هو بيخلي الطاقة بتاعت الجسم اللي الإنسان متعود عليها أنه يعمل بيها شغله، سواء طاقة ذهنية أو طاقة عضلية، في أقل ما يمكن. فأنا بشوف كتير جدا جدا من الناس كلهم جايين يشتكوا هذه الأيام من ألم في العضلات، وهل في العضلات، عدم قدرة على النوم، عدم قدرة على أنه مفيش شهية للأكل، مفيش قدرة على التركيز في الشغل بتاعه، وتقلصات أيضا يا دكتور انت. وطبعا تقلصات العضلات نتيجة اللي بيبقى فيه عرق غزير، والعرق الغزير بيخرج معاه ملح كثيف من الجسم، وبالتالي قلة الملح في العضلات بتعمل نوع من التشنجات العضلية. عشان كده لما بنروح مستشفى بيدونا محلول ملح، وعشان كده بننصح في الصيف بان احنا نتناول اكلات يكون فيها سوائل كتيرة، وافضلهم الفواكه الطازة، ومعها برضو بعض الاكلات اللي فيها ملح زيادة زي الجبنة البيضة الخفيفة او الجبنة العادية. يبقى عندنا اجهاد الحراري، معناه ان انا اجهاد يعني انا بحس ان انا جسمي مش قادر ينفذ الطاقة بتاعته ولا المجهود بتاعه ولا ربعه كما يكون في الجو اللي بيكون غير حار، وده معناه ان هو موضوع خطير، وخصوصا الناس اللي بتشتغل اعمال بدنيه، الناس اللي بتشتغل في المعمار، الناس اللي بتلف على رجليها طول النهار في المرور، رجال الشرطه، البياعين المتجولين، الباقي كل الفئات دي احنا عارفينها، وبرده في نوع من اللي يمكن انه اللي يستطيع ان هو يقتصد في شغله او في مجهوده، يعني ينظمه، يعني مش هينام في البيت، لا ينظم شغله بحيث ان هو لا يؤدي المجهود بالقسوه او بالشده اللي كان بيؤديها في الاوقات العاديه. لعب الرياضة والباللاعبين والجيم وكان ده كله يكون في الأوقات اللي هي بعد المساء، ما يكونش بالنهار. الأماكن بتاعت التدريب لو فيها تكييف يبقى أفضل. شرب المية الكتير أثناء الصيف سواء الليل أو النهار، كل واحد ياخد يشرب في اليوم على الأقل 4 إلى 5 لتر مية،

وكمان جودة شغلها بتكون أفضل، لأنها مركزة وعارفة هي مسؤولة عن إيه بالظبط، والأهم عارفة إنك متابعاها كويس، حتى لو كنت مضطرة نتيجة شغلك تكوني برا البيت وقت طويل. والولاد طبعا خصوصا لو كانوا صغيرين، أنا ما حبش يكون دور الشغالة هو دور البطولة في حياتهم وانت تكوني كومبارس. الشغالة يا حبيبتي هي مساعد ومعين ليكي، يعني بوجودها الحياة تبقى أسهل، لكن من غيرها مش المفروض أبدا الحياة تقف. انت الأساس، فاهمة؟ انت الأساس. الفترة اللي الشغالة موجودة فيها حتى ولو كان وقت طويل، احنا المفروض نتعامل مع بعض ومع أولادنا على أساس إن في حد غريب في البيت، يعني أسرارنا وصوتنا العالي وتفاصيل حياتنا مش المفروض إنها تكون معروضة كده قدام الشغالة من غير حرص. فكرة إنها واحدة مننا تكون في الأكل، في اللبس، في المكان اللي هتنام فيه، في المعاملة الآدمية الطيبة اللي المفروض نتعامل بيها، لكن إنها تطلع على أسرار البيت لا. وبأكد عليك تاني، دي مهما كانت غريبة لها وظيفة بتأديها، مش أكتر من كده. والحلقة الجاية يا حبيبتي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبه نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول مردود قيمة المشاركة على المجتمع، منى خليل في نادي السعادة تناقش ذلك. وفي نادي السعادة اليوم معي ومعكم دكتورة شيماء عراقي، استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بك معايا دكتورة. أهلا بحضرتك. جميل قوي إن إحنا نشعر ببعض وإن إحنا نساعد بعض ونتعاون مع بعض. أتحدث إلى كل زوج وكل زوجة، مفيش حاجة اسمها ده دوري وده دورك، يعني إحنا كلنا أو إحنا الاثنين بنكمل الحياة الأسرية السعيدة. المشاركة هي عنصر أساسي عشان الحياة تستقيم. ما ينفعش الزوج في وادي والزوجة في وادي تاني، لا، احنا جوه البيت حتى لو ضربنا مثال بسيط، يعني حتى في تنظيم البيت، او هو مش مطلوب منك غير انك مثلا تيجي تحط لبسك، تعلقه، ترتب بس حاجتك. طيب لو الزوجة مثلا مجهدة، حتى لو مجهدة نفسيا، مش لازم تكون مجهدة بدنيا، هو شايف المود بتاعها مثلا مش لطيف، او ان هي فعلا مضطربة دلوقتي، هو ممكن يوظف ده مع حتى مع الاطفال. والله يا اولاد تعالوا نعمل ده، وتعالوا نساعد ماما، ما تيجوا نرتب ده، ما تيجوا نغير النظام ده. حاجات بسيطة، لمسات بسيطة فعلا هي بتبقى بتبص لهم كده، إذا بجد انتوا بتشاركوني وبتساعدوني في يعني في الأعباء المنزلية اللي طول الوقت فعلا. بس في معتقد كده متوارث، يعني ان الام او الزوجة ده شغل البيت ده بتاعها هي، تشيله بقى، تعمل ما تعملش، ولو ما عملتش يبقى في مشكلة، ده مش نظيف ليه، ده مش مترتب ليه، وكأن هي ده دورها اللي مش عارفه مين حدده الحقيقه. لا، احنا قدوتنا في الموضوع لو رجعنا بيها نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كان قدوه وكان بيساعد اهل بيته. ايوه نفس الفكره، احنا بنتحلق زي ما احنا بناخد السنن والشعائر و ناخد برضو الصفات. أيوة. صفات مهمه، صفه ان انا اشارك زوجتي او اشارك حتى اولادي مثلا في مذاكرتهم، مش كله عبء على الزوجه. أيوة. دي مشاركه. الزوجه نفس الفكره، لما تلاقي زوجها مثلا مضغوط في شغله او قاعد بيشتغل، دلوقتي عندنا الازواج بعض الأزواج بيشتغلوا من البيت، على الأقل توفر له جو هادئ، تشارك مثلا معاه، تقوله طب محتاج ايه، ممكن تعمل له بعض الريبورت. وفي زوجات برضو بتشتغل من البيت بالظبط، مثلا تتفاجئ مثلا بان هو جاي وعمل لها كوبايه شاي. دلوقتي احنا كلنا شغالين حاليا من البيت، والله احيانا بيقفل مثلا باب الاوضه عليها عشان مش دوشه الولاد. بيحجز الولاد شويه، ولاد يعني ده لما يشوفوه الاولاد، احنا بنربي فيهم قيمه جميله جدا، اولا بنبعد عن جزئيه تقسيم الادوار دي بالضبط. اللي انا ما اعرفش الحقيقه يعني جايبينها من هو حاسس ان هي حاجه يعني حاجه دخيله علينا يعني. وبعدين بيكبروا الولاد ان بيت ده بيتنا بيتنا كلنا. اللي حاجه الحد لو شايف اي حاجه مش مظبوطه في البيت يعملها بالضبط. ما يقولش لا ده المفروض ماما تعملها المفروض ده شغل البنات يعملها. لا خالص. احنا لو رجعنا كده نظره بسيطه كده للوراء هنلاقي ان الزوجه او المراه المصريه الريفيه بتشارك مع زوجها في الحقل وهو يعني ده مش دورها لكن بتشارك ببعض الاعمال بيبقى في حاله من المشاركه بشكل كبير جدا جدا. لو جينا بصينا لقيمه المشاركه هنلاقيها فعلا يعني بتبني في نفوس الاطفال قيم وحاجات احنا مش واخدين بالنا منها. تلقائيا لما بشارك زوجي او بشارك زوجتي في البيت الولاد بيبقى في سنسور ان هم فعلا خلاص لا ده والدي ده معقوله والدي فعلا ممكن ينظف ده او يصبن مثلا مواعين ممكن تحصل عادي ما في ما فيهاش اي خجل ولا فيها اي ولا هتقلل من قيمه الرجل كرجل في ظل الكل بيشتغل بالظبط. يعني الزوجه ما بتشتغل والزوج بيشتغل واحيانا الولاد وهم قبل حتى الزواج بيشتغلوا فكلنا بنتعاون خارج البيت في جهاتنا. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له وعايزين نحط اساس كده من من دلوقتي ونستفيد من ازمه كورونا بعد يعني وجود الزوج والزوجه لفترات ولشهور طويله مع بعض. أيوة. فعايزين نغير فعلا الجزئيه دي مهمه جدا وكمان علشان يلتحقوا معانا في نادي السعاده بالظبط. عزيزتي المستمعة وللسلامة على الطريق دائما القيادة فن وذوق. ايه هي الاجراءات اللي بنعملها للعربية بتاعتنا عشان نخلي بالنا ان الطريق السفر بتاعنا بعيد او طويل ولازم نخلي بالنا ان العربية تبقى جاهزة. طب ايه هي بقى عوامل السلامة على الطريق لما نيجي نقول بقى ان احنا خلاص سافرنا بالعربية وكده؟ لا احنا عايزين نتكلم على عوامل الامان على الطريق. هي ايه؟ الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق من قبل الإدارة العامة للمرور. عندنا طرق بتمشي 80 عندنا طرق بتمشي 100 عندنا طرق بتمشي 120 فلازم نلتزم التزام كامل على الطرق. احنا عارفين ان الشباب احيانا بيبقى عنده تهور شوية في السواقة. خاف على نفسك وخاف على الآخرين لان حياتك بتهمنا كدولة حياتك بتهمنا كشاب بنعتمد عليه في الفترة اللي جاية. فالشاب اللي راكب العربية هو احد ركائز رؤية الدولة 2030 وده مهم جدا ان احنا نعرف هذا الكلام. الحاجه الثانيه الالتزام على الطرق بتغيير الحارات المروريه بمعنى ان انا ماشي في الحاره رقم 2 عايز اروح الحاره رقم 3 لازم ادي اشاره لمده 20 الى 30 ثانيه وتاكد من مرايات الاجناب ان مفيش اي عربيه جايه من ورايا عشان ابدا اتاكد ان انا ممكن اخش على الحاره الثانيه بدون ان انا اعمل اي مشكله لحد. طب في عندنا طرق فرده واحده رايحه او جايه واحنا عندنا حاجه اسمها الغرزه. تلاقي بعض السواقين بالذات اخواتنا سواقين الميكروباص او كده فيبدا يعمل الغرزه دي ياخد غرزه ويطلع من العربيه اللي قدامه. هنا احيانا بيحصل عندنا مشكله. ليه؟ لان الطريق اللي جاي فرده واحده ده احيانا تطلع تاخد الغرزة تبص تلاقي عربية في وشك فده بيعمل لنا مشكلة كبيرة وبيعمل لنا معدل حوادث على الطرق واحنا مش عايزين معدلات الحوادث دي على الطرق. كلمنا ان المعدلات بتاع الحوادث دي احيانا بتظهر من انفجار الاطارات على الطرق. لازم نتأكد ان الاطارات بتاعتنا 10 على 10 زي ما قلنا في الصيانات الدورية اللي قبل كده ولو محتاجة تتغير الاطارات لازم تتغير عشان السرعة بتاعتنا على الطرق وجودة الاطار هي اللي تتحكم في مسافة الايقاف أثناء ما بندوس دواسة الفرامل عشان نقف. وأخيرا نتمنى لكم السلامة مع المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لمحمد أنور هندسة إذاعية وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.